ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الاسمان وهما الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، وقبلهما اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله هذا هو أعرف المعارف، لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، والله أصل الإله. حذفت الهمزة فالتقى اللام الزائدة مع علام الكلمة، أصل الله الإله على وزن فعال. حذفت الهمزة حمزة الإله فالتقت اللام الزائدة الأولى باللام الثانية التي هي عين الكلمة، وفخمتها فصارت لاما واحد الله. والله هو معناه هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا اسم الله الذي لا يسمى به غيره. والرحمن أيضا كذلك اسم الله الذي لا يسمى به غيره، والرحيم اسم مشترك، والرحمن أبلغ من الرحيم، فالرحمن ذو الرحمة الشاملة للخلق أجمعين، للجن والإنس والكفار والمؤمنين. من رحمته بالكفار أنه يرزقهم وهم يعصونه ويكفرون به، يرزقهم ويعافيهم ويمدهم بالنعم وهم على شركهم. فالرحمن أبلغ ذو الرحمة للخلق أجمعين، للمؤمنين والكفار وللبهائم والحيوانات وللطيور، والرحيم خاص بالمؤمنين. وفي هذا إثبات ثالث أسماء الله عز وجل: اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم، وإثبات أيضا ثلاث صفات: صفة الألوهية، لأن اسماء الله مشتقة وليست جامدة، صفة الألوهية من اسم الله، وصفة الرحمن، صفة الرحمة من صفة الرحمن والرحيم، صفتان: صفة الرحمة وصفة الألوهية. ومن القواعد في باب الأسماء والصفات إثبات الاسم لله عز وجل، وإثبات الصفة التي يتضمنها الاسم، لأن كل اسم من أسماء الله مشتق يتضمن صفة، ليس اسماء الله جامدة، وليس معناها مشتقة معناها وليس المراد بالاشتقاق الاشتقاق عند أهل اللغة أنها مشتقة يعني مأخوذة من المصدر، وإنما معنى الاشتقاق الالتقاء، التقاء الحروف، التقاء الحروف بالحروف، وأن الاسم مشتمل على صفة ليس جامد. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الحليم مشتمل على صفة العلم الحلم، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، وهكذا العزيز مشتمل على صفة العزة، وهكذا كل اسم مشتمل على صفة ولا عكس. فليست الصفة مشتملة يشتق منها اسم لله، مثلا من صفات الله رضي الله عنه ورضا صفة الرضا ما يشتق منها اسم يقول من اسماء الله الراضي، غضب الله عليهم صفة الغضب لله ما يشتق منها صفة يقول اسم يقال من اسماء الله الغاضب، لا، الأسماء مشتملة على صفات، والصفات لا يشتق منها اسم، والأسماء والصفات توقيفية، وأسماء الله ومن أحكام كذلك أيضا أحكام الصفات، يعني الاسم مشتمل على إثبات الاسم والصفة وحكم أحكام الصفة ويتعلقها تعلقها. فالرحمن اسم الله الرحمن مشتمل على الرحمة، هو ذو رحمة ومن أحكامها يرحم بها عباده، العليم ذو علم يعلم به كل شيء، القدير ذو قدرة يقدر به على كل شيء، وهكذا. فالاسم والصفة والحكم. وأسماء الله كما ذكر المؤلف رحمه الله نوعان: أسماء خاصة به لا يسمى به غيره، الله والرحمن والخالق والرازق ورب العالمين، وكذلك الأسماء المزدوجة: النافع والضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع. وهناك أسماء مشتركة مثل الرحيم والعزيز والسميع والبصير والكريم والملك، هذه مشتركة يسمى بها الله ويسمى بغيره، فإذا سمي الله به فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. وقال الملك أتوني به جعلناه سميعا بصيرا، سمى المخلوق سمع بصير. الحي من أسماء مشتركة، الله من أسماء الحي، الله لا إله هو الحي القيوم، والمخلوق حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أسماء الله نوعان، نوع خاص لا يسمى به غيره، الله والرحمن. ولهذا لما تسمى مسيلمة باسم الرحمن ألصق به وصف الكذب، فلا يذكر اسم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة إلا ويوصف وقال مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب صار وصفا لازما له لما تسمى بالرحمن قبحه الله. والذين تنبؤوا كلهم كذبة مثل أسود العنسي دعنبوا في اليمن، لكن ما ألصق باسمه كذب لأنه ما تسمى بالرحمن، ما يقال أسود العنسي الكذاب، هو كذاب، ولكن ألصق بمسيلمة اسم الكذب فيقال مسيلمة الكذاب، عقوبة عاجلة في الدنيا لأنه تسمى باسم الرحمن وتجرأ على التسمي بالرحمن، وهو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل. والعرب بعضهم ينكر اسم الرحمن، ولكن إنكارهم للرحمن كما ذكر الحافظ رحمه الله بكثير يمكن في الأصل اختصر هنا أن هذا معروف عند العرب اسم الرحمن، ولكن أنكروا اسم الرحمن إنكارهم من باب الإنكار والعناد. فقد جاء في أشعار العرب وإن يشاء الرحمن وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي، لكن بعضهم ينكرها من باب العناد. ولما جرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش يوم الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأنكرت قريش الرحمن وقالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم، فكتب بسم الله الرحمن. ولما كتب هذا ما صلح به محمد رسول الله قريش قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما صلح به محمد عبد الله، فكتب ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال أنا رسول الله وإن كذبتموني عليه الصلاة والسلام. المقصود أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها إثبات الأسماء الثلاثة، اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم، وفيها إثبات صفة الألوهية صفة الرحمن، وفيها إثبات صفة توحيد الألوهية من اسم الله، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من الرحمن الرحيم، وتوحيد الربوبية من قولها الحمد لله رب العالمين كما سيأتي. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قراءته قراءة مرتلة مقطعة، يقف على رؤوس الآية في الغالب، فيقف الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم ويقف مالك يوم الدين ويقف، هذا هو الأفضل، ويمد الرحمن ويمد الرحيم، مد طبيعي لا بد منه الرحمن الرحيم، إذا ما مد طبيعي معناه حذفت الله، الرحمن الرحيم هذا ما خلل، فيه خلل، لا بد من المد الطبيعي، الحمد لله رب العالمين لا تقال العالمين، حذفت الألف، الرحمن الرحيم لا بد من المد، كان يمد الرحمن ويمد الرحيم ويقف على رؤوس الآية، هذا هو الأفضل، وإن وصل آيتين أو ثلاث فلا بأس، كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لا حرج، لكن الأفضل الوقوف على رؤوس الآية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فالأفضل يقف ويتأمل إجابة الرب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا هو الأفضل، وين وصل فلا حرج. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، قال أبو جعفر ابن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير رحمه الله الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. نعم، هو أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وفي ضمن ذلك أمر للعباد، تعليم للعباد أن يثنوا عليه، أثنى على نفسه سبحانه وأرشد عباده إلى أن يثنوا عليه بما أثنى به على نفسه، هو كما أثنى على نفسه هو سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي علمه النبي الحسن، أنت كما أثنيت على نفسك، الذي علمه الحسن بن علي لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا أثنى به سبحانه على نفسه، وإرشاد وأمر من الله تعالى للعباد أن يثنوا عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. نعم، يعني يكون الفرق بين الحمد والشكر، الحمد ثناء عليه سبحانه بما له من الأسماء والصفات، والشكر شكر له على نعمه وأياديه التي تفضل بها على عباده وأنعم عليهم بها، فالشكر على النعم، والحمد على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، الحمد لله على أسمائه وصفاته، والشكر له على نعمه وأياديه على عباده. نعم، عفى الله عنك. والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته، وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، وهو أخص، يعني هو أعم، هو أعم وأخص من جهة، أخص من جهة إيش؟ من جهة الصفات، الصفات التي اتصف بها، الصفات اللازمة والمتعدية، هذا عام من هذه الجهة، وهو خاص من جهة أنه خاص بالقول. نعم، عفى الله عنك. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال: شكرته لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. نعم، هذا هو المشهور، يعني الفرق بين الحمد والشكر بينهم عموم وخصوص وجهي. فالحمد يكون بالقول فقط ولا يكون بالفعل، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاث، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، والحمد يكون باللسان فقط. والحمد أعم من جهة أنه يكون على على على النعم، يعني الحمد يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية، وأما الشكر فلا يكون إلا على النعم، على النعم، ولا يكون على الصفات المتعدية، ولا يكون على الصفات اللازمة. فكل منهما عام من وجه، خاص من وجه. فالحمد عام من جهة أنه يقع على الصفات المتعدية والصفات اللازمة، وخاص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر عام لأنه يكون بالقول وباللسان وبالجوارح، ولكنه خاص لا يكون إلا على النعم والصفات المتعدية. فكل منهما عام من وجه، خاص من وجه. هذا اختاره جمع من المحققين، ومنهم القول الأول الذي قاله ابن جرير. أعد تبين كلام الأخير، عفوا عنك. نعم، قال ابن جرير، قال ابن جرير: وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال رحمه الله: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياده. هذا القول الأول، يكون الحمد ثناء عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، والشكر ثناء عليه على نعمه، على نعمه المتعدية. هذا القول الثاني، أن بينهما عموم وخصوص وجهي، كل منهما عام من وجه، خاص من وجه. نعم، أحسن الله إليك. والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته، هذه صفة لازمة، الفروسية صفة لازمة ما تتعدى إلى الآخرين. والثاني: حمدته لكرمه، الكرم يتعدى إلى الآخرين. نعم، يشمل هذا وهذا، بينما الشكر خاص بالصفات المتعدية، فيكون هذا عام وهذا خاص. نعم، عفى الله عنك. وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، وهو يعني الحمد خاص لأنه خاص بالقول، لا يكون إلا بالقول، والشكر يكون بالقول وبالفعل وبالنية. نعم، بالجوارح. نعم، أحسن الله إليك. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي، لأن الفروسية خاصة به غير متعدية، والأيادي متعدية، فيكون الشكر على المتعدي دون الخاص، دون اللازم. نعم، عفى الله عنك. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم. تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. على هذا يكون أعم، المدح أعم من الحمد ومن الشكر، لأن المدح يشمل الحيوانات والجمادات، ويشمل على الإحسان وبدون الإحسان. نعم، عفى الله عنك. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي، رواه ابن أبي حاتم. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد، ورواه النسائي. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى ابن إبراهيم ابن كثير عن طلحة ابن خراش عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقال: يا ربنا إن عبدا قال قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. رواه من؟ رواه ابن ماجه، فلان كان ابن عمر. يعني عضلت يعني ثقلت عليهم. نعم. بعده: والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، الحديث. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد. الحمد لله للاستغراق، الاستغراق جميع أجناس وصروف المحامد، فهي كلها مستغرقة، فهي ملك مملوكة لله مستحقة له، جميع أنواع المحامد وأصنافها ملك لله، فلله ملكا واستحقاقا، فهو مالكها وهو مستحقها، وأما غيره فإنه يكون له بعض الحمد، ما يستغرق جميع أنواع المحامد، ليس لا يكون هذا إلا لله. جميع أنواع المحامد وصنوف المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، مالكها ومستحقها، وأما المخلوق فله ما يناسبه من الحمد، ولا يقال إن المخلوق له جميع أنواع المحامد، ولا يقال المخلوق يملك جميع أنواع المحامد، إنما هذا خاص بالله. الاستغراق جميع أنواع المحامد، فلا يقال لشخص الحمد لفلان، أو قال الحمد للرسول، أو له بعض الحمد، فهو بعض الحمد الذي يليق به، أما الحمد كله هذا لا يكون إلا لله. الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، جميع أصناف المحامد وجميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا سبحانه وتعالى. وهذا كما سيأتي من الفوائد، هذا من الفوائد من الآية. نعم. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله. فهو سبحانه السيد وهو المالك والمصرف، والذي ربي خلقه بنعمه سبحانه وتعالى، فهو ربهم ومربيهم. وكما سيأتي تربيته نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة لجميع الخلائق، ينعم عليهم ويتفضل عليهم ويعافيهم ويرزقهم ويحييهم ويدفع عنهم ما يؤلمهم، المؤمن والكافر عام. والثانية تربية خاصة للمؤمنين، ويتربيهم بنعمه الخاصة، ينعم عليهم بالإيمان وينعم عليهم بطاعته، يوفقهم لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، هذه تربية خاصة بالمؤمنين. نعم. ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول: رب الدار ورب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. نعم. الرب هذا من أسماء الله، الرب، أما إذا حذف أل وضيفت صارت مستخاء عامة، فيقال رب الدار ورب الإبل ورب كذا. رب الدار يعني صاحب الدار، ورب الإبل صاحب الدار. ومنه قول عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة لهدم الحبشة، قال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي. فرب إذا حذف أل وضيفت صارت عامة، الخالق والمخلوق. أما إذا جاءت الرب فخاص بالله، إذا قيل الرب هذا لا يكون إلا لله بالنسبة إلى الخاص الرب، ولهذا عبد قال عبد الرب، عبد الرب. نعم. ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول رب الدار ورب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر. نعم، العالم والعوالم جميع ما سوى الله، جميع ما سوى الله سمى عالم، وأنا وأنت وغيرنا كلنا من ذلك العالم، والله رب الجميع، رب العالمين جميعا. فالسماوات عالم، والأرضين عالم، والبحار عالم، والآدمي عالم، والجن عالم، والشياطين عالم، والبهائم عالم، وكل ما والنجوم والكواكب كلها عوالم، والله تعالى رب الجميع رب العالمين. والعالم ليس له واحد من لفظه، سمي عالم لأنه علامة على موجده وخالقه. نعم، العالمين. وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال الفراء وأبو عبيد العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وابن وأبي محيص العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة رب العالمين وكل صنف عالم. وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي وهذا هو الصحيح، إنه شامل لكل العالمين، كقوله قال فرعون وما رب العالمين. هذا هو الصواب، أن العالم شامل لكل ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم، ليس خاصا بذات الروح، كل ما سوى الله عالم، السماوات عالم، والأراضي عالم، والنبات والأشجار والنجوم والكواكب والبحار والهواء، كل ما في العالم العلوي والسفلي كله عالم، والله تعالى رب الجميع، ربهم يعني مالكهم ومدبرهم ومصرفهم وخالقهم وموجدهم والمنعم عليهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى. نعم. قال القرطبي وهذا هو الصحيح، إنه شامل لكل العالمين، كقوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته الرحمن الرحيم. وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. مالك يوم الدين، وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. يعني وإن كان يسمى الملوك في الدنيا ملوك إلا أنه ملك قاصر، ملك مؤقت محدود. الملك في الحقيقة الملك في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، ولهذا خص سبحانه قال مالك يوم الدين، فهو الملك في يوم القيامة وغيره، لكن في يوم القيامة لا يدعي أحد شيئا ولا يتكلم أحد ولا يكون هناك ملوك ولا عبيد، بل يتساوى الملوك والعبيد كلهم أمام الله خاضعون ذليلون مقهورون محاسبون مجزيون، لا فرق بين الملوك وبين غيرهم وبين الرؤساء، تزول الفوارق في الدنيا، في الآخرة تزول الفوارق، وأول ذلك في القبر، لا فرق بين الملوك وغيرهم في القبور. قال بعض الوعاظ إني أردت أن أعزل عظام الملوك من غيرهم فلم أقدر، ما في فرق بينهم، انتهى لما مات صار مثل غيره. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال وكان وراءهم ملك، وقال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة، مثل الملوك على الأسرة، كما في آخر الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند أم حرام وكان بينه وبينها محرمية وجهة الرضاع، استيقظ ويضحك فسألته فقال إني رأيت قوما من أمتي مثل الملوك أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله ويغزون في سبيل الله، قال ادعو الله أن يجعلني منهم مثل الملوك على الأسرة. وقول المؤلف مجاز، هذا يعني من باب التوسع، قال هو ملك لكنه ملك قاصر محدود مؤقت، ملك إضافي ليس ملك حقيقي، الملك الحقيقي لله، الملك الحقيقي هو لله عز وجل. وهذه من الأسماء المشتركة، الملك من الأسماء المشتركة، فهو من أسماء الله الملك، والله تعالى هو ملك التام في الدنيا والآخرة، والمخلوق سمى ملك وقال الملك أتوني به، لكن ملك محدود وقاصر وناقص ومؤقت وقد ينزع منه في الدنيا. نعم. والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وكذا في الحديث الذي ذكر قبل هذا في إثبات ملك الله وفي إثبات اليد لله عز وجل وإثبات القبض لله عز وجل وإثبات القيامة، أين الملوك، يقول الله السماوات ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، إثبات القبض صفات الأفعال وإثبات اليد لله إثبات الملك وإثبات القيامة والبعث والحساب. نعم. والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال إنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني الفطن الحازم اللبيب، من دان نفسه يعني من حاسب نفسه في الدنيا وعمل لما بعد الموت، هذا الحازم اللي يرجو فكه نفسه، الكيس الفطن العاقل هو الذي يحاسب نفسه في الدنيا، الكيس من دان نفسه، دان يعني حاسب، الملك يوم الدين حاسب نفسه قبل الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، يهمل ويروح يجعل لنفسه العنان ويتمنى على الله أن يكون مثل من حاسب نفسه ودان نفسه وألزمها بطاعته. نعم. كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إياك نعبد وإياك نستعين. اقرأ التفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي الآيات الثلاث عليها، لأنه يعتبر تلخيص، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تلخيص للحافظ ابن كثير، وفيه ترتيب وفيه فوائد عظيمة وإضافات، وهو مختصر. الفاتحة ذكر عليه صفحتين أو كذا. نعم. الآية الثالثة. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. أشار إلى قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون وأتون الزكاة. نعم. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. هذه الآيات الثلاث من أول سورة الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فيها من الأحكام والفوائد إثبات الحمد لله عز وجل بجميع أنواعه وصنوفه، وأن المحامد جميع أصنافها هي ملك لله، جميع أنواع المحامد لله ملكا واستحقاقا، إثبات أن المحامد ملك لله ومستحقة له بجميع أنواعها وصنوفها، وليس ذلك إلا لله، إثبات الحمد لله بجميع أنواعه وصنوفه ملكا واستحقاقا. وفيه إثبات الألوهية لله عز وجل، قوله لله الحمد لله، فهو المألوه المعبود الذي لا يستحق العبادة غيره، كما قال ابن عباس في قوله الله قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وفيه إثبات توحيد الربوبية، قول الحمد لله رب العالمين، فالرب هو المربي لعباده، الخالق لهم، الموجود لهم، المربي لهم بصنف النعم. هذه السورة رد على جميع الطوائف، رد على الاتحادية الذي يقول لا رب ولا مربوب والوجود واحد، قول رب العالمين، للرب يقصد أن هناك مربوب، رب ومربوب، فالله تعالى هو الرب وغيره مربوب، رد على الاتحادية الملاحدة. وكذلك رب العالمين فيه جميع أن العوالم كلها مدبرة لله، في إثبات توحيد الربوبية، قل رب العالمين، فالله تعالى هو الرب المدبر المالك المتصرف في جميع العوالم، ما سوى الله عالم، والله تعالى هو المتصرف والمدبر لجميع ما سوى العالم. وفيه توحيد إثبات توحيد الأسماء والصفات من قوله الرحمن الرحيم. وفيه من الفوائد إثبات عدد من الأسماء لله في هذه الآيات، إثبات اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم واسم المالك واسم الملك، مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، قراءة حفص مالك يوم الدين، قراءة أخرى مالك يوم الدين، ومالك من أسماء الله ومالك من أسماء الله. في إثبات كم اسم الله والرب والرحمن والرحيم والمالك والملك، ستة أسماء في هذه الآيات الثلاث. وفي إثبات أيضا الصفات، كل اسم مستمر على صفة كما سبق، لأن أسماء الله مشتقة، إثبات صفة الألوهية من الله، الله مشتق، أسماء الله مشتقة مستمر على صفة الألوهية، وصفة الربوبية من الرب، صفة الرحمة من الرحمن الرحيم، صفة الملك مالك، وفي إثبات الجزاء والحساب، قال مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء والحساب، إثبات القيامة، إثبات البعث والجزاء والحساب على الأعمال، فالله تعالى يجازي عباده إن خيرا فخير وإن شر فشر، مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، فهو يجزيهم بأعمالهم، فيجازي المؤمنين بالثواب ويحل لهم دار كرامته وجنته، ويجزي الكفار والعصاة بالعقوبة ويدخلهم ناره، ويغفر لمن يشاء ممن مات على التوحيد. في إثبات، ففيها أيضا من الفوائد إثبات الجزاء على الحساب، إثبات الجنة والنار والبعث والجزاء والحساب على الأعمال. وفيه في هذه الآية الثلاث إثبات أركان العبادة. العبادة لها أركان ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة دل عليها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم دل على صفة الرجاء، مالك يوم الدين دل على صفة الخوف، وهذه أركان العبادة. العبادة تقوم على أركان ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمؤمن يعبد الله بالحب وبالخوف والرجاء، ومن عبد الله بواحد من هذه الأركان فإنه لم يعبد حق عبادته. فالصوفية الملاحدة يعبدون الله بالحب وحده دون الخوف والرجاء، ويقول أحدهم كما في كتب الوعظ وكما ينسب إلى رابع الأدوية: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا زندقة، ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. كيف ما عبدت الله خوفا؟ هذا ينسب إلى رابعة إن صح عنها هذا، لكن ينسب في كتب الوعظ. هذا زندقة، الله تعالى يثني على عباده وأنبيائه ورسله بأنهم يعبدونه بالخوف والرجاء، قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط وداود وسليمان وأيوب وكذلك إسماعيل واليسع وزكريا، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو مرجع بالحرورية، الذين يغلبون جانب الخوف ويكفرون المسلمين بالمعاصي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، صوفي زنديق. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. كل هذه الفوائد مأخوذة من هذه الأحكام، من هذه الآيات العظيمة، وهي أعظم سورة في القرآن كما سيأتي. وهناك أيضا فوائد وأحكام أخرى عند التأمل، وفيها الرد على جميع طوائف أهل البدع في الفاتحة، رد عليهم كما بين ذلك أهل العلم، وبين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة ترد على جميع الطوائف، فيها رد على الاتحادية، رد على الصوفية، رد على المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. صفة الرحمة ينكرها الأشاعرة الذين أقرب طرفها للسنة، فسرها بالإنعام. فيها الرد على المعتزلة الذين أنكروا الأسماء أسماء الله وصفاته، أو أثبتوا أسماء المعتزلة أسماء بدون معاني. هذه السورة كلها فيها رد عليه. وهناك أيضا فوائد وأحكام أخرى تتبين إن شاء الله بعد نهاية السورة. إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، ويقال أي طريق معبد لأنه وطئته الأقدام. فالعبادة معنا في اللغة الذل والخضوع، قالوا بعير معبد لأنه ينقاد ولا يمتنع، وطريق معبد لأنه تطأه الأقدام، والمؤمن عبد الله معبد لأنه منقاد لأوامر الله منتهي عن نواهيه، فهو عبد لله منقاد لأوامره. نعم. والعبادة كما اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه في الشرع من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هي الأوامر والنواهي. هذه العبادة تؤدي الأوامر، سواء كان أمر إيجاب كقول أقيم الصلاة، أو أمر استحباب كالأمر بالسواك عند كل صلاة، وتنتهي عن النواحي، سواء النهي تحريم كقول لا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. يفعل الإنسان الأوامر والنهي على وجه الذل والخضوع والمحبة. فالمؤمن يؤدي الأوامر ويترك النواهي محبة لله تعالى، وخضوعا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما له سبحانه وتعالى. نعم. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. نعم. إلى العبادة والاستعانة. العبادة هي التي خلق الخلق لأجلها، سر المخلوقات العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل الله رسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل نبي بعثه الله يأمر قومه بتوحيد الله وإخلاص الدين له، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله. لقد أرسلنا نوحي إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله هذا إثبات العبادة، ما لكم من إله غيره هذا النفي. ليس هناك التوحيد إلا بأمرين: نفي وإثبات. نفي، هذا نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وهذا هو البراءة من الشرك وأهله. والثاني إثبات العبادة لله وحده بجميع أنواعها، وهذا موجود في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. العبادة لها ركنان: النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، هذا نفي وبراءة من كل معبود سوى الله، تخلية، تخلية وبراءة من كل معبود سوى الله. ثم تأتي التحلية، تخلية ثم تحلية، تخلية لا إله، والتحلية إلا الله. قد جمع الله بينهما بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، هذا البراءة من كل معبود سوى الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا الإيمان بالله. وكل نبي بعثه الله يأمر قومه بالعبادة وينهى عن عبادة من سواه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، هذا الإيمان بالله. ما لكم من إله غيره، هذا النفي، البراءة من كل معبود سوى الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس هناك، لا يكون هناك توحيد إلا بالنفي والإثبات بأمرين. العبادة قائمة على ركنين: النفي والإثبات. والنفي هو البراءة من الشرك وأهله من كل معبود سوى الله، تخلية، تتخلى عن الشرك وتتطهر وتتنزه، ثم تأتي التحلية فتتحلى بالتوحيد بالإيمان بالله، هذا لا بد منه. كما أن توحيد الأسماء والصفات قائم على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وعلى نفي المماثلة، وعلى قطع الطمع في معرفة الكيفية، على ثلاثة أركان: إثبات الأسماء والصفات، ونفي المماثلة، والثاني نفي الكيفية. وتوحيد العبادة قائم على هذين الركنين.